عقبي عليك يا هوى حالك ما هوش راضي يوم حلو يوم مو يوم راضي ويوم آدي يوم حلو يوم مو يوم راضي ويوم آدي عقبي عليك يا هوى عقبي عليك يا هوى عقبي عليك يا هوى عقبي عليك يا هوى عقبي عليك يا هوى حالك تموت راضي يوم حلو يوم كل يوم راضي ويوم راضي يوم حلو يوم سألنا أهلك علي قالوا الهوى زينة طوعنا قولهم وكان طوعنا قولهم وكان اللي انكتب لينا من بعد عشر سنين وياك خلت بينا من بعد عشر سنين وياك خلت بينا في أولك أحلام وآخرتك أوهام نروح لمين نشكيك والكل محتار فيك ونروح لمين نشكيك والكل محتار فيك عجبي عليك يا هوى عجبي عليك يا هوى عجبي عليك يا هوى عجبي عليك يا هوى شربنا كات الهوى من جيب حبايبنا شربنا كات الهوى من جيب حبايبنا ما درينا منا شوي فيه اللي عايبنا ولما فقنا التقينا الحب غالبنا ولما فقنا التقينا الحب غالبنا في أول الدريا وآخرتك أشواق ولقينا كل الناس شاربين معنا الكاس ولقينا كل الناس شاربين معنا الكاس عجبي عليك يا هوى عجبي عليك يا هوى عجبي عليك يا هوى عجبي عليك